صلى الله عليه وسلم آمنت بالله من الضرات نحو الخالق الحاني حبا فوق تبيان وما إلي اسقني نورا ومغفرة فأنت وحدك تروي كل ظمآن دقات قلبي تسابيح مرددة دقات قلبي تسابيح مرددة دقات قلبي تسابيح مرددة تجدو بما لم تبح يا رب عيناني عطاؤك الحلو أكيد يا من والمورد العذب يروي كل ظمآن ولست وحدي ولست وحدي فنور الله يؤنسني وهل هناك أنيس بعد قرآن ولست وحدي وهل هناك أنيس بعد قرآن يرتاح قلبي يرتاح قلبي إذا ما قلت ضارعا الله أكبر في سري وإعلاني في سري وإعلاني وتسأل عما ينويني سرايا وتسأل عما ينير السرايا لقاء الفؤاد وبشر المحي وتسأل عما ينير السرايا لقاء الفؤاد وبشر المحي وصدق كريم ونطق قويم وصدق كريم ونطق قويم يصير به القول عطرا زكيا وأن تصدق النصح في غير من وأن تنهض الود عذب الندي وأن ترفع الكف عما يدنك وأن ترفع الكف عما يدني وأن تنفق العمر وأن تنفق العمر وأن ترفع الكف عما يدني وأن تنفق العمر وأن تنفق العمر حرا أبيا وأن تخلص القلب سرا وجهرا وأن تبصر الناس تلقى حفيا وتسأل عما ينير الس وما يجعل العيش رخوان هنيئ رجوع إلى الحق في غير كبر فإن مع الله نور فإن مع الله نور على نور فإن مع الله نور على نور الله نور رجوع إلى الحق في غير كبر فإن مع الله نورا عليا رجوع إلى الحق في غير كبر فإن مع الله نورا عليا وصونك للنفس من كل ريب وسعيك في الأرض سعيا حييا وأن تسلم الأمر لله دوما فهل أنت تملك في الأمر شيئا؟ الصلاة والسلام عليك يا نبي العلا وخير البرايا وشفيعا لكل الخطايا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير